الجمال عبد الناصر اواخر حكم عبد الناصر كما اذكر، وبعدين السادات، وبعدين مبارك، الى ان استفحلوا ووصلوا الى الوضع اللي انت شايفه، وقامت الثوره على انقاضهم، وطلع برضو العباقره اللي هم اصحاب الشبهات دي طلعوا يقول لك والله صلحوهم يا جماعه، ودول اللي عندهم المعلومات ومش ممكن ابدا ان حد يعمل، وقابل الضابط يديله ورده. شايف العقل جر لحد فين؟ اللي قتلني في السجن، قتلوا الناس في السجن، قتلوهم من العذاب وعايشون في عيشه يعني ما. وكان في بعض الناس طلعوا جابوا شهاداتهم بس اختفى مره واحده، لان ما في دعوه دلوقتي ان كلنا ايد واحد، يبقى لا في كافر ولا مسلم ولا مرتد ولا علماني، ما فيش حاجه خالص. حتى اللي ليا معاه ثار يا راجل، ده ليا معاك ثار، ده انت مقاتل لي قتيل. لا لا خلاص نتسامح بقى خلاص وكده. ولذلك سيألوف تذئبهم، هتشوف كيف سيعدو هذا الذئب على من كان وقفوه كشاه، هتشوف هياكلوا ازاي فيما قادم. الناس عارفين لكم الفتن، لكن ده امر محتوم، والجزائر كانت مثال. اللي عايز اقوله يعني انه الصوره القديمه للحكم مش هي دي، اللي انا اقدر افهمه من القران هو كده، ان كان هو اللي ماسك. ولذلك سيدنا سؤال له قال له على خزائن الارض، الخزائن يا اخوه كل نفيس بقدر الارض دي مفاصل الدولة برمتها برمتها. وانا هقول لك النص بتاع ابن كثير ان شاء الله عز وجل، اقول لك خد المفاصل ازاي، ان كانت الدولة في يد. وده مقتضى قول الله عز وجل عن الملك لما قال له انك اليوم لدينا وانت ممكن جدا. الممكن ده يا اخوة خلي بالكم من الحتة دي، برضو دي حاجات من اللي بيستخدمها اهل البدع لانه ماشي بدماغه، فيقول لك لا ما هو ممكن الواحد يبقى ممكن لكن مش ممكن قوي يعني. اه صحيح ممكن يبقى كده، وخلي بالك حتى انا محمل في اللغه كده يقول لك ان التمكين شيء مستاذ، بس هتقول ايه في قول الله عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض. خلي بالك من النكته دي بقى بسيطه، ورجعها كنت في قبل الثوره سبحان الله بقدر الله عز وجل بايام كده، كان قبل الثوره حاجه بسيطه خالص، كنت بشرح سوره القصص، كنت مسميها سوره التمكين. هتلاقي فيها في بعض حلقات كده منها يعني حصل، وبعدين حصلت الثوره بقى. الشاهد ان كان هنا قال الطاهر بن عاشور كلام جميل قوي في مساله ازاي تجمع الوراثه والتمكين مع بعض. ما هو التمكين ده يعني انت تمسك الارض والوراثه تمسك الارض برضه، ما هم جمعوا مع بعض. قال لك دول بقى من الاشياء اللي اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. عارف الايمان والاسلام؟ تيجي تقول لك تقول له ما الاسلام؟ يقول لك شهاده ان لا اله الا الله وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا. الله ده برضه داخل في الايمان. انما اذا اجتمع كلمه الاسلام والايمان مع بعض يبقى الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه. خلي بالك من ده. اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، زي الفقير والمسكين كده. إذا قلت لك روح طلع الزكاة الفقير لا تبالي فقير أو مسكين تقابله في السكة، إنما لما ربنا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين بعد بند لوحده، يبقى ده أصبح الفقير هو المعدم الذي لا يجد ما يكفيه والمسكين يجد ما لا يكفيه، يبقى ده ما يجدش حاجة خالص والتاني يجد ما يكفي. عرفت إزاي؟ يفرق الفقهاء بين ده، لكن لو كانت كل واحدة لوحدها يبقى حاجة تانية. يبقى لما قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يبقى يقصد بالتمكين وصل التمكين مع بعض، انه يبقى ممكن في الارض اللي هو الثبات. ده اللي قاله طارق بن عاشور لما قال للوراثه ملك يهتز، فان احسن الانسان فيها واحكمها مكنه ياخد ترجع ازاي. يبقى يوسف تمكن جدا من مفاصل سيدنا يوسف كان بيحكم بيه. طيب خلاص سلمنا ان كان الدوله عباره عن امير ووزير، بس الامير ده كان بيحكم سيدنا يوسف بيه، اقول لك ممتنع يحكم بغير المنزل. والله ممتنع ممتنع ليه؟ اقول لك لان ربنا قال ولقد بعثت في كل امه رسولا انا اعبدوا الله وسلموا الطاعه. لا يعملون الشرك بحكم غير المنزل خلاص كده. ما كان بيحكم بيه هي لا دوله ولا ليها قانون ولا ليها مؤسسات ولا ليها طبعا امير وزير. كان يوسف هو اللي بيحكم الديار والامه. في الوقائع التي تلوح له، ما هو صحيح ممكن واحد ثاني يفضل يحكم بحاجه وثنيه ولا حاجه في حته ثانيه، مالناش دعوه.